ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل بما علمتنا وارزقنا شكر ما آتيتنا وانهر لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفيد منه عليك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة والمدارسة لكتاب غاية الأصول بشرح لطف الأصول لشيخ الإسلام العلامة الشيخ ابن كثير الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله ويقابلها أي الصحة البطلان. وقد عرف الصحة قبل هذا بأنها عند المتكلمين هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، وعند الفقهاء فسرها بأنها سقوط القضاء. وذكرنا أن معنى موافقة الفعل يعني هذا الفعل سواء كان عبادة أو معاملة موافقة الفعل ذي الوجهين وقوع، يعني أنه أحيانا يقع على وجه يوافق الشرع وأحيانا يقع على وجه يخالف الشرع. الفعل الذي صفته هكذا أنه أحيانا يقع موافقا وأحيانا يقع مخالفا، إذا تحققت الأركان وانتفت الموانع ووجدت الشروط يقع موافقا، وإذا فعل وقد اختل ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو وجد مانع من الموانع فيكون مخالفا. فهذا الفعل الذي يقع تارة موافقا وتارة مخالفا هو الذي يوصف بالصحة والفساد. أما الفعل الذي لا يقع إلا على وجه واحد وهو وجه موافقة أو وجه مخالفة، هذا لا يوصف لا بصحة ولا بفساد. الإيمان بالله لا يقع إلا موافقا، لأنه إن لم يكن موافقا كان كفرا، لا يكون إيمان، لا يقال إيمان صحيح وإيمان فاسد، إنما إيمان وكفر. فهذا لا يوصف بأنه صحيح أو بأنه فاسد، إنما الذي يوصف بالصحة والفساد هو الفعل الذي يقع أحيانا على وجه الموافقة وأحيانا على وجه المخالفة. فالصحة عند المتكلمين هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. إذن الفساد هو إيه؟ هو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. هذا عند المتكلمين. الفقهاء يقولون الفقهاء يهتمون بقضية القضاء وعدم، هل بعد أن أديت الصلاة هل الشرع هل أداؤك هذا أسقط عنك القضاء، يعني أديت أداء يسقط القضاء عنك، إذا صلاتك صحيحة. فعلتها بصورة لا زال الطلب قائما ولا زالت في ذمتك، إذا الصلاة صحيحة. وكذلك في البيع يعني في المعاملة. فالفقهاء يقولون الصحة هي سقوط القضاء. لا تدخل على المندوبات عند الفقهاء لأنهم قالوا سقوطها، أنا المندوب لا يلزم. لا، يعني المالكية لو أنت تنبست بالمندوب ثم فسد فتطالب به مرة أخرى لأنه يلزم إتمامه. لو فسدت منك العمرة حتى عند الجمهور يلزمك أن تمضي فيها فاسدة وعليك أن تعيد مرة أخرى. هنا قال ويقابلها أن يقابل الصحة البطلان. فهو هذا تفريع عن التعريف السابق للصحة، يعني كأننا نفهم تعريف البطلان من تعريف الصحة. فهو بناء على هذا، بناء على أن الصحة تقابل أن البطلان يقابل الصحة، فهو مخالفة الفعل عبادة أو معاملة. ذي الوجهين الذي الفعل الذي يقع مرة موافقا ومرة مخالفا. فمتى يقع موافقا؟ إذا أدي مستوفيا للأركان والشروط ولم توجد موانع. ومتى يكون مخالفا؟ إذا اختل ركن أو شرط أو وجد مانع. فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة عدم إسقاط القضاء، وقيل هذا القيل يقابل قول الفقهاء في الصحة. فالذي يعرف الصحة بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين إلى آخره يعرف البطلان بأنه مخالف، والذي يعرف الصحة بأنها إسقاط سقوط القضاء يعرف الفساد أو البطلان هنا بأنه إيه؟ عدم إسقاط القضاء، عدم إسقاطها القضاء. هو قال هنا وقيل في العبادة، لأن الصحة الصحة في العبادة هناك سقوط القضاء، وفي المعاملة على مترتب الأثر المقصود شرعا، وهو يعني في البيع مثلا عدم إفادة الملك. فهنا وقيل وهو قول في العبادة يعني الفساد البطلان في العبادة عدم إسقاط القضاء، وفي المعاملة على مترتب الأثر المقصود شرعا من البيع أو من الإجارة أو من الهبة أو غيره، أي البطلان الفساد، يعني البطلان هو الفساد والفساد هو البطلان. إذن يعبر عنه عن البطلان بالفساد، ويعبر عن الفساد بالبطلان في الأصح، وهو أي البطلان الفساد في الأصح. إذا مقابل الأصح الماء البطلان غير الفساد، البطلان غير الفساد. فكل منهما أي البطلان والفساد مخالفة الشرع، مخالفة ما ذكر، يعني مخالفة ما ذكر. ما ذكر ما معنى ما ذكر؟ الفعل ذو الوجهين وقوعا، يعني أنت تقول مخالفة ما ذكر الشرع، لا تقول مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. لكن حتى لا يكرر الكتاب مبنى على الاختصار، وهو يخاطب من عنده فكرة جيدة للأصول، فهو يقول مخالفة ما ذكر الشرع. لكن لو سألتك أنا من ابتداء فقل لك وما معنى الفساد أو البطلان، تقول هو مخالفة ما ذكر الشرع، تقول مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. وممكن تفسر أكثر، تقول مخالفة الفعل سواء أكان الفعل عبادة أو معاملة وقوعا، أي يقع أحيانا على وجه الموافقة وأحيانا على وجه المخالفة الشرع. صادق الشرع هذه كلمة ما ذكر، حتى لا يكرر كلمة إيه الفعل وقوعا. مخالفة ما ذكر الشرع، وإن اختلف أي البطلان والفساد في بعض أبواب الفقه كالخلع والكتابة لاصطلاح آخر. نريد أن يقول إن البطلان هو الفساد والفساد هو البطلان، فهما مترادفان يعبر بكل واحد منهما عن الآخر. وإن وددنا الفقهاء في كتب الفقه قد فرقوا بين الباطل، احنا نتكلم عن الجمهور، بين البطلان والفساد في بعض الأبواب أو في بعض المسائل. وضرب مثال بالخلع والكتابة. الخلع معروف هو استداء المرأة نفسها بمال مقابل إطلاق سراح، يعني حل عصمة الزوجية مقابل مال، هذا هو الخلع. والكتابة هي عقد بين السيد وعبده على أن يؤدي مقدارا معينا من المال نجوما، يعني أقساط، فإذا أداها صار حرا، هي الكتاب. إذن الخلع هو افتداء المرأة نفسها بمال مقابل الطلاق أو مقابل التفريق، لأنه طلاق عند بعض العلماء وفسخ عند بعض الآخر. والكتابة هي كما قلت لكم هي مقابل مال، فالخلع الباطل والكتابة الباطلة لا يترتب عليها أي أثر، ويعني إن كانت على غير عوض مقصود كالميتة والخنزير، أو كانت من سفيه أو صبي فهي باطلة. إن كانت حصل الفساد أو الخلل بغير ذلك كانت فاسدة، فالباطل لا يترتب عليها أي أثر، كأنها لم تكن، كأنه لم يكن خلع، كأنه لم يكن كتابة. لكن الخلع الفاسد والكتابة الفاسدة يترتب عليها الأثر، وهو إيه؟ وهو حل العصمة ثم يرجع الزوج على الزوجة بمال صحيح، يقول لها يعطيني مال غير الخنزير، يعطيني مال غير كذا، بس يعني إذن صار هناك تفريق بين الخلع الباطل والخلع والكتابة الباطلة والكتابة، وكذلك أيضا في غير ما ذكره في الحد الباطل والحد، والحد يبطله الكفر الردة ويفسده الجماع، والحد الباطل لا يطالب الحاج أو الذي أبطل حده لا يطالب بالقضاء، فلو ارتد محرما لا يطالب بالقضاء وينصرف ويرجع ولا يطالب بالقضاء. أما من أفسد حده بالجماع فإنه يطالب بالاستمرار والمضي فيه فاسدا، ويطالب أيضا بالقضاء في عام قادم. وعند بعض العلماء يفرق بينه وبين زوجته، إما من ابتداء السفر، وإما عند المكان الذي في الموضع الذي التقى فيه أو أفسد حجهما فيه، وكذلك العمرة. إذن صار هناك تفرقة بين الباطل وبين الإيه؟ الباطل، بين الباطل وبين الفاسد. فالباطل لم يترتب عليه أي مطالبة بالقضاء ولا شيء في الحد، والفاسد يمضي فيه فاسدا، يعني لا يحل له أن يتحلل من الإحرام، لا يتحلل إلا بطواف أو برمي، يعني ويمضي فيه فاسدا حتى ينتهي، ثم بعد ذلك عليه أن يقضيه مرة أخرى. إذن هنا تفريق، لكنه قال إيه؟ قال لاصطلاح آخر، يريد أن يقول لك، انتبه، يريد أن يقول لك إن تفريق فقهائنا بين الباطل والفاسد في مثل هذه الأبواب ليس من أجل التفريق بين الباطل والفاسد الذي عند الحنفية، ليس اتباعا للحنفية، ليس تفريقا كتفريق الحنفية، ولكنه من أجل اصطلاح آخر. يعني انتمت هذه الفروع وأمثالها إلى قاعدة من أجل شيء آخر، إنه العقد في الخلع والكتابة اشتمل على تعليق، العقد اشتمل على تعليق، بمجرد اللفظ يقع لنقول أنت يخلي سبيلها ويقول لها كذا، خلاص وقع يعني من باب ترتب المسببات على الأسباب، وترتب المسببات على الأسباب يقع فورا بلا تراخي فورا. وكذلك في الكتابة، وفي أبواب أخرى في الإعارة، وفي بعض المسائل في الإعارة زي إعارة الدراهم والدنانير، هذه مسائل ذكرها سردها وذكرها الإمام ابن السبكي في الأشباه والنظائر، وذكر عددا منها الإمام الزركشي في البحر المحيط وفي المنثور. الدراهم لا تعار، يعني إعارة الدراهم يعني كيف ستنتفع بها؟ يعني ترد أعيانها أم يرد بدلها؟ ففي بعض العلماء يمنعون إعارة الدراهم والدنانير. يعني الأمر مجرد الإعارة على القول بالفساد صار هناك إيه؟ يعني إيه؟ هنا صار هناك تعليق، تعليق شيء على شيء، تعليق الخلع على الصيغة، تعليق الكتابة على الإيه؟ على الصيغة. فمن باب ترتب المسببات على إيه؟ على أسبابه. فمن هنا قال الاصطلاح إيه؟ الاصطلاح آخر. وذكر مش عارف يعني بعض الشباب لسه ما يعني ذكر الإمام الزركشي قاعدة لم أجدها في كتب الأصول إلا عندي، إلا لها فقط، حتى بحثت عن تفريعات لها أو بحثت عن فرض لا لم أجد بعد يعني طول البحث. بيقول إيه؟ بيقول هناك قاعدة عند الشافعية، وهي أنه إذا كان للفعل عموم وبطل الخصوص قد لا يعمل العموم، قد لا يعمل العموم. لكن على أي حال من الأحوال هو ده الاصطلاح الآخر الذي يريده، هو ده الاصطلاح الآخر الذي يريده الشيخ الإسلام من الشيخ زكريا الأنصاري. الفرق حينما فرقنا فيه بين الباطل والفاسد لم نفرق فيه بين الباطل والفاسد على مصطلح الحنفية أو على تعريفات الحنفية ولا مراد الحنفية، ده لأجل إيه؟ تفريقنا عندنا، لأجل تفريق فقهي آخر عندنا، وانتماء إلى قاعدة، إلى قاعدة أخرى، ولسبب ولسبب آخر. فهمتم؟ بل قال الإمام ذكر فذكرت أيضا إن الإمام ابن السبكي في الأشباه والنظائر ذكر عن والده شيخ الإسلام تقي الدين، تقي الدين الشيخ علي علي بن عبد الخلافي السلوكسي، ذكر أن والده يقول إنه لا تفريق أيضا في هذه المسائل، نحن لم نفرق بين الباطل والفاسد أيضا في هذه المسائل، لا يوجد تفريق، يعني لم نقل هو فاسد وترتب عليه آخر، هو ليس فاسدا، إنما قيل باطل وفاسد فيها مجازا، مجازا ليس على نفس الاصطلاح الذي هنا موافقة فعل ذي الوجهين ولا إسقاط القضاء. فهمتم؟ الفاعل عموم وبطل الخصوص قد لا يعمل، قد لا يعمل العموم. وقالت الحنفية في التفريق بين البطلان والفساد مخالفته الشرع بأن كان منهيا عنه إن كانت يعني هذه المخالفة إن كانت لكون النهي عنه لأصله إن كانت المخالفة لكون النهي عنه لأصله فهي هذه المخالفة البطلان تسمى البطلان كما في الصلاة الفاقدة شرطا أو ركنا وكما في بيع المناقيش بيع المناقيش هو بيع الماء في أصلاب الفحول بهائم البقر الغنم فيبيعون الماء في صلب الفحم فأن يضرب الأنثى لتحمل فقال المبيع غير موجود ركن من أركان مفقود لفقد ركن من البيع أو لوصفه فهي الفساد فالمخالفة تسمى الفساد كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه وكما في بيع الدرهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به فهذا تفريع يعني يريد أن يقول في الفاسد يأثم به لكنه يفيد القبض ويفيد القبض ملكا خبيثا أي ضعيفا نريد أن نوضح هذا توضيح يعني أكبر من هذا هم يقولون إن المنهي عنه إما أن يكون نهيا راجعا للأصل والوصف المنهي عنه لذاته بل إذا نهي عنه لأصله ووصفه فهو الباطل وإن نهي عنه لوصفه دون أصله فهو الفاسد إذن الباطل اشتمل على يعني مخالفتين أنه منهي عنه لأصله ولوصفه زي صلاة الحق منهي عن صلاة الحق ليه؟ لأن الحق لم يشرع لها صلاة أصلا وصفة بيع المناقيح بيع شيء معدوم غير موجود لا وجود له هذا بيع فاقد لركن من الأركان فيقال بيع باطل لأنه منهي عنه لأصله وإيه ووصفه إذا الشيء إذا نهي عنه لوصفه دون أصله ومثل هنا بصيام يوم العيد صيام يوم العيد قال لو نظر إنسان أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم عيد قال هذا منهي عنه لأجل الصيام منهي عنه الصيام مشروع لكنه التحق به وصف أخرجه عن المشروعية وهو إعراض العبد عن ضيافة الله إن الله استضاف العباد في هذا اليوم ومنعهم من الصيام ومد لهم مائدته سبحانه وتعالى حتى ينعموا بها إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وفي رواية وبعام فكأن العبد الله يمد مائدته للعبد والعبد يقول أنا أصوم فكأنه معرض عن لهذا الإعراض نهي عن صيام يوم العيد لا لأجل النهي عن ذات الصيام فذات الصيام مشروع فهذا فإذا نظر صيام يوم الاثنين فصادف يوم عيد فصام يأتم للإعراض عن ضيافة الله لكنه يترتب عليه الأثر المقصود وهو أنه قد أدى النذر مع الإثم فالفساد أقل من البطلان. البطلان لا يترتب عليه أي آثم. يعني لو أن المرأة الحائض صلت لا تقبل لها صلاة، من هذه الصلاة أصلا أنه يشرع لها صلاة، لم يشرع لها، ليست مخاطبة أيضا أصلا بالصلاة. وفي المعاملات مثل ببيع درهم بدرهمين اللي هو عقد الربا، قال خذ هذا الدرهم اليوم اعطنيه بعد أسبوع درهمين أو بعد شهر درهمين مثلا، فهذا عقد فاسد، بيع الدرهم بدرهمين من أجل الزيادة والتأخير في أمر واحد. قال هذا عقد فاسد، لماذا لم تقول باطل؟ قال لأنه ممنوع بوصفه دون أصله، أصله غير ممنوع. وما أصله؟ أصله البيع، تبادل، ممكن أبيع درهم بدرهم، ممكن أفك دلوقتي 10 جنيهات ب يعني ورقة واحدة تعطينيها 10 جنيهات كل جنيه واحد، سموها فك، ده بيع صرف، هذا صرف. فالبيع أصلا مشروع، لكنه التحق به في بيع درهم بدرهمين وصف أخرجه عن المشروعية وهي الزيادة. ماذا يترتب؟ الحرمة طبعا، طيب والملك؟ قالوا يفيد الملك الخبيث، يفيد الملك الخبيث. وأيضا شيء يمكن ربما لم يذكره المصنف وأنه يمكن تصحيحه، تصحيح العقد بأن يرد الدرهم الزائد فيصح العقد، لكن عند الجمهور لا، لابد من أن يأخذ هذا درهمه وهذا درهمين ويستأنفان عقدا جديدا إن أراد، إن العقد لا يترتب عليه الأثر المقصود شرعا فهو باطل وهو فاسد. أما عند الحنفية قالوا له عقد فاسد لكنه ليس باطلا، يترتب عليه أولا التحريم بالفساد والملك الخبيث اللي هي الزيادة، ويمكن تصحيحه، ويمكن تصحيحه لأن يرد الدرهم الزائد ويبقى البيع صحيح ويكون البيع صحيح أو صرف صحيح. هذه القاعدة التي يكتب بها من يكتب الآن للسؤال احنا فيها على جواز انتفاع المال الحرام، يعني احنا نكون كسب بيع مشروع مثلا ولا يجوز، لان احنا قلنا يفيد الملك الخبيث تمام، ولا يجوز الانتفاع بالمال الحرام يعني الا ان هذا العقد هل يمكن تصحيحه؟ عند الجمهور لا يمكن. طيب وما اللي عند الجمهور؟ ان كل واحد ياخذ شيئه، هذا ياخذ درهمه وهذا ياخذ درهمين. بس هو سيدي يعني لماذا اسال؟ حتى اعرف مثلا حكم من الاصول، مثلا راقصه وغياب كثير ما يفتى بهذا، أن ذهبت إلى الله وتركت هذا أو تركت الغناء أو التمثيل أو ما إلى ذلك وعندها ثروة عظيمة جدا، فراحت تبني مساجد وتبني جمعيات كذا، فهل يقال أن تركت هذا المال وهي لا تعرف أصلا؟ يعني هو عقد وكان بينها وبين المؤسسة التي تعمل بها عقد وتأخذ عليه أجرا وهذا الأجر محرم، يعني لأن الفعل الأصل غير مشروع، فحينما يفتيها لم يفتيها لأن تنتفع بهذا المال وتتصدق بجزء منه، فأنا سؤالي هل هذا يعني استغلوا هذا الحكم عن الحنفية ولا؟ لا، ليس مستند هذا الحكم، وهذه المسألة أيضا التي تذكرها ليست مندرجة تحت قاعدتنا، هو أصلا العقد باطل من الأول والمال خبيث من الأول، ولا تتصرف بما قاله العلماء في التصرف في المال الحرام. إذا كان المال الحرام يعني يمكن تمييز الحرام فيها، إذا كان الإنسان له مال خالص الحرمة ينبغي أن يتصرف فيه، إما أن يرده إلى أصحابه إن كان له أصحاب معلوم ما كان له أصحاب معلومين، أو يضعوه في مصرح عام ينتفع به جميع الناس. ولا يتصرف فيه حتى لا بيبنى المسجد ولا بصدقة على الفقراء، حتى ولا بناء المسجد ينفع، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كيف يبنى بيت الله وأنا لا، نحن لا نرضى، لا نرضى لها أن تبني به بيتا لنفسها، تبني به بيتا لله. ولكن هي مسألة، مسألتها بعيدة عن هذه، عن هذه المسألة. فقالت الحنفية مخالفته الشرع، مخالفة فعل ذو الوجهين وقوعا، لأن كان منهيا عنه إن كان لكون النهي عنه لأصله، وطالما أن منهي عنه لأصله فهو منهي عنه أيضا إيه؟ لوصفه، لذا أغنى عن الذكر. فهي المطلقة كما في الصلاة الفاقدة شرطا أو ركنا، وكما في بيع البلاقيح لفقد ركن من أركان البيع أو لوصفه، أو كان منهيا عنه أو كانت المخالفة، أو كانت المخالفة لوصفه فهي الفساد، كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه في أمر فكلوا منها وأطعموا، وكما في بيع الدرهم بدرهمين لاشتماله على الربا على الزيادة فيأثم به، يأثم به ويفيد بالقبض ملكا خبيثا أي ضعيفا، ولو نظر صوم يوم النحر صح نظره. هذا كله تفريع على قول الحنفية، تفريع على التفريق بين الباطل والفاسد عند الحنفية، صح نذره لأن الإثم في فعله دون نذره، يعني النذر مشروع لكن الفعل وقع غير إيه؟ غير وقع على وجه المخالفة من أجل وصف التحق بالفعل، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن الإثم، ويفي بالنذر ولو صامه ليتخلص عن الإثم، ويفي بالنذر ولو صامه وفى بنذره، يعني يكون قد وفى بنذره، ولو صامه وفى بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه، فقد اعتد بالفاسق على رأي من حنفي، أما الباطل فلا يعتد به. وضعف ذلك، ضعف ذلك التفريق، هذا التفريق ضعفه العلماء، لأن التفرقة إن كانت شرعية يعني ما مستندكم يا حنفية في هذه التفرقة؟ فإن كانت التفرقة شرعية فأين دليلها؟ لا يوجد لها دليل، بل يوجد دليل مبطل لهذه التفرقة، بل يبطلها قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حيث سمى، حيث سمى الله تعالى ما لم يثبت أصلا هو الشريك، سماه فاسدا، حيث سمى الله تعالى ما لم يثبت أصلا لو كان فيما لا يثبت إلا الله لفسدته، ولم يحصل أصلا فساد، ولم يحصل فساد، فسمى ما لم يحصل أصلا فاسدا. وإن كانت التفرقة، وإن كانت عقلية، وإن كانت التفرقة عقلية فالعقل لا يحتج به في مثل ذلك، العقل لا مدخل له في التفرقة الاصطلاحية. ثم قال والخلف لفظي، يعني الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية لفظي، يعني لا يترتب عليه أثر، وفي أثر أو شايفين أثر، قلنا يعتد بالصيام وفي الدرهم بالدرهمين وفي الملك الخبيث هم حيقولوا ان التفرقة هذه ليست من اجل التفرقة الاصطلاحية، ليست من اجل التفريق بين مفهوم الباطل والفاسد، بل لدليل اخر عندهم. يعني التفرقة هنا تفرقة فقهية وليست اصولية، ليست هذه التفرقة مبناها الفرق بين التفرقة في الاحكام، ليست مبناها يعني ما شرع باصله ووصفه، ما نهي عنه باصله ووصفه، وما نهي عنه لوصفه دون اصله. هذه التفرقة في الاحكام ليست من اجل التفرقة في المصطلح، التفرقة في الاحكام المبتنات على ما نهي عنه باصله ووصفه وما نهي عنه بوصفه دون اصله، ليست من اجل التفرقة بين الباطل والفاسد من أجل هذا الاصطلاح، إنما من أجل أدلة أخرى عندها فقهية، وليست من أجل تفرقة الإسلام. غاية الأمر هنا أن ما نهي عنه بأصله أو لأصله طبعا وصفه يسمى باطلا، فهل يسمى فاسدا أيضا؟ فالجمهور يقولون نعم، وما نهي عنه لوصفه دون أصله كما أسميتموه فاسدا هل يسمى باطلا؟ الجمهور يقولون نعم، والحنفية يقولون إيه؟ يقولون لا. وستقرؤون والخلق لفظي من زيادتي، أي من زيادة إيه؟ لشيخ الإسلام، يعني ليس في جمع الجوامع أن الخلق لفظي، أي عائد إلى اللفظ والتسمية، إذ حاصله حاصل الخلاف أن مخالفة ما ذكر الشرع، مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا للشرع بالنهي عنه لأصله، كما تسمى بطلانا، كما تسمى هذه المخالفة بطلانا، هل تسمى فسادا أيضا أو لوصفه أو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا أيضا؟ فعندهم لا، عند مين؟ حنفي، وعندنا الجمهور نعم. وهنا انتهى الكلام على الصحة والفساد. قال والأصح أن الأداء تعرفه يعني فعل العبادة صوما أو صلاة أو غيرهما أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها في وقت الصلاة مع فعل البقية بعده بعد خارج الوقت واجبة كانت أو مندوبة. وتعبيري بالركعة هنا وبدونها في القضاء، ولم أعبر بالركعة في القضاء أولى من تعبيره تعبير من؟ ابن السبكي بالبعض لما لا يخفى. وهنا لو خرجت في الهامش قال والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا، تعرف الوقت يعني فعل العبادة أو ركعة في وقتها، فعل العبادة صوما أو صلاة أو ركعة فعل ركعة من الصلاة في وقتها المقدر لها شرع، هذا يسمى أداء. هذا يجمع لك التعريف أولا حتى يجتمع في ذهنك، حتى إذا ذكر قيودا واستطرد في الشرح لا تذهب بعيد. قال والأصح أن الأداء يعني وصف الفعل بالأداء وفعل العبادة. فعل العبادة هذا عند الجميع، أما عند الحنفية يعني معناها عند الجمهور أنه لا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة إلا العبادات، فالمعاملات لا توصف بهذا الوصف. هذا معنى قوله والأصح أن الأداء فعل العبادة أي دون المعاملات. أما عند الحنفية فيوصف بالأداء والقضاء العبادة والمعاملة، ويعرفون الأداء بأنه تسليم نفس الثابت بالأمر، تسليم نفس الثابت بالأمر. فأنت حينما تصلي صلاة مستوفية الأركان والشروط وفي الوقت المحدد لها شرعا، أنت سلمت الثابت بالأمر نفسه. وفي المعاملة إذا تعاقدت على سيارة بعينها وسلمها لك البائع بنفسه بذاته بلونه بمدلها بكل نفس المتعاقد عليه، فهذا أداء تسليم نفس الثابت بالأمر، ثم أداء. فالعبادة والمعاملة يوصفان بالأداء والقضاء والإعادة عند الحنفية. والأداء عندهم أيضا بهذا كامل وقاصر. فإذا أديت نفس الثابت بالأمر كما طلب منك بنفس الأركان والشروط والسنن فهذا أداء كامل، لكن لو اختل اختلالا لا يبطل فهذا أداء إيه؟ قاصر. هذا أداء قاصر. قال والأصح أن الأداء فعل العبادة. صح العبادة، العبادة كل لفظة هي قيد أو لها معنى أو موضوعة بتفيد شيء. فعل العبادة صوما أو صلاة أو غيره، أو فعل ركعة من الصلاة، ولا بد أن يكون من الصلاة في وقته طبعا مع فعل البقية، لأنه أدى ركعة وسلم صلاة باطلة ثم يكمل خارج الإيه؟ قال مع بقية مع فعل البقية بعده واجبة كانت أو مندوبة. وتعبيري بالركعة هنا وبدونها في القضاء حينما سأعرف القضاء لن يقول فعل ركعة، أولى من تعبيره بالبعض يقول إيه لما لا يخفى. لما لا يخفى؟ أنه إن البعض يشمل الركعة وأقل من الركعة، ممكن يكبر للعصر وهو بعد التكبير بلحظة يؤذن أو يجب المغرب، إذن هو لم يؤدي ركعة. إذن لأن البعض يشمل القليل والكثير من الركعة، أما ركعة فهذا بعض خاص، بعض إيه؟ بعض خاص. حتى الذي ذكر البعض يقصد ركعة إنتاج الدين، لما ذكر البعض يقول أمن نعم يقصد هذا. وإن كان عند بعض العلماء أن من أدرك التكبير في الإحرام يعني قبل مضي الوقت يقع أداء، والبعض اللي فيه تفصيل هو يشير إليه هنا إشارات بعيدة. عند بعض العلماء إن من صلى بعض الصلاة في الوقت وبعدها خرج الوقت أن ما أداه في الوقت هو أداء، وما أداه خرج الوقت قضاء، ويجتمع الأداء والقضاء هنا. ولكن ورد في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة سأزاد. قال ولخبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي مؤتاة، أتركها مؤتاة، فهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى على إبادة. إنه ينسحب الأداء، ينسحب الأداء الذي ابتدأ به الصلاة وأدى به ركعة كاملة، ينسحب على بقية الإيه؟ على بقية الصلاة. كما وهذا وارد في أشياء أخرى كثيرة، كما انسحب الإحرام مع أن الميت خلاص يعني تخرج ذمته، المحرم الذي مات محرما ينسحب حكم الإحرام عليه بعد الإيه؟ وكما جعل وكما انسحبت الملكية في ثلث المال عن الميت إذا أوصى، إذا أوصى بثلث ماله هو بعد وفاته، هذه معنى الوصية، معنى الوصية أنه يقول بعد وفاتي أخرج ثلث مالي للفقراء أو لفلان أو للجهة الفلانية بعد وفاتي، أنت تملك بعد وفاتك، هذا تخرج الذمة بعد الوفاة ولا يكون لك ملكية. فجعل الشرع له يعني رفقا بالعبد ليستدرك شيئا مما يكون قد فاته في شيء سيحاسب عليه، فجعل له استمرار للملكية بعد الوفاة، يعني جعل يعني سحب للملكية بعد الوفاة في ثلث المال حتى لا أشوف، يعني جعل رحمة به ورحمة بالورثة أيضا حتى لا يضيع الورثة فلا يقول كل مالي للفقراء. هذا من رحمات الله ومن أسرار التشريع ومن حكم الله العالية في شرع الأحكام. هنا قال وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها، فعل العبادة يعني كلها في وقتها، ففعل أي فيترتب على هذا التعريف، بناء على هذا التعريف ففعل بعضها فيه في الوقت ولو ركعة، وبعض ولو ركعة كاملة يعني، وبعضها بعده لا يكون أداء حقيقة، كما لا يكون قضاء كذلك، بل يسمى بأحدهما مجازا. فمن قال هي أداء هذا أداء مجاز، ومن قال قضاء هو قضاء، والمسألة واخدة شبه بالأداء وشبه بالقضاء، فهي أداء في البعض قضاء إيه؟ في البعض. فلو سميت البعض باسم الكل، أقصد فلو سميت الكل باسم البعض جاز، ولكنه مجاز. لما تسمي يعني من يقول أطلب يد ابنتك أو يد أختك، ولا يطلب يدها ويطلبها كلها، ولكنه عبر عن الكل بالإيه؟ بالجزء. وقال فتحرير ايه يا ظهر؟ تحرير الرقبة. وبيحرر الرقبة ولا بيحرر الإنسان كله؟ الإنسان حرر الإنسان كله. تتمنى وجرح فلان، جرحت يده فقط، فهو تسمية للكل بالإيه؟ بالبعض. وهذه التسمية تكون مجازية ولا حقيقية؟ إطلاق البعض، إطلاق البعض وإرادة الإيه؟ الكل. فلو قال هي أداء هذا إطلاق مجازي، ولو قال هي قضاء إطلاق إيه؟ مجازي. فهمتم الآن؟ لا يكون أداء حقيقة، يعني من عبر من العلماء بأنه يريد أن يعطيك جوابا، تقول بعض العلماء يعبرون عنه بالأداء، فما الجواب؟ الجواب أن هذا أداء مجازي، وبعض العلماء يعبرون عنه بالقضاء، يقول هذا التعبير أيضا إيه؟ مجازي، تسمية للكل باسم الإيه؟ بالبعض. يعني كأنه عبر عن الصلاة كلها بالأداء، وهي بعضها أداء، إطلاق البعض وإرادة الإيه؟ إطلاق البعض وإرادة. بتبعية ما في الوقت لما بعده، أو بالعكس بتبعية ما بعده لما متى بالعكس يا عثمان؟ إيه معنى هذا الكلام؟ قال بتبعية ما في الوقت لما بعده، كأن ما أدي في الوقت أداء. ما أدي في التبعية ما في الوقت لما بعده، كأنه ما في الوقت تبعا لما بعده، هذا قضاء أو تبعية ما بعده لما قبله، يكون إيه؟ يكون أداء. فهمتم؟ بتبعية ما في الوقت بيفسر بيفسر المجاز. يقول القضاء أداء والأداء. نعم. الأداء قضاء والقضاء أداء. لا، هو عندك الصلاة أدى ركعتين في داخل الوقت وركعتين خارج الوقت. فقيل إن ما أدي في داخل الوقت هو أداء، وما أدي خارج الوقت قضاء. طب لماذا يوصف جميع بأنه أداء؟ قال بتبعية ما في خارج الوقت لما قبله، وبعضهم يقول هي قضاء. إذا بتبعية ما قبله، ما في الوقت لما إيه؟ لما بعد. وهذا الإطلاق يكون إطلاق إيه؟ إطلاق مجاز. إطلاق مجاز. وهذا ما عليه الأصوليون، واعتبار الركعات في الأداء ودونها في القضاء كما سيأتي ذكره الفقهاء، وإنما ذكرته هنا تبعا للأصل جمع الجوامع، والخبر المذكور قد لا يدل على ما ذكروه، خبر المذكور قد لا يدل على ما ذكروه، يعني لا يدل على أن الصلاة كلها وقعت أداء. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كده؟ بقول لا يدل على ما ذكروه، لأن في احتمالات أخرى. لا يدل على ما ذكروه لاحتمال أنه يعني أن الحديث ورد في من زال عذرهم، كجنونه، واحد مجنون أفاق قبل الوقت بمقدار يسع الوضوء وأداء ركعة، فهذا قد أدرك لأنه معذور، فكيف تقولون هذا أيضا في من لا عذر له وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، كجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، أو قيام من النوم، أو حائض وطهرت، أو نفساء وطهرت، من زال عذر، أو من زال عذر، أو كان ناسي وتذكر فجأة فقام وتوضأ وأدى ركعة ثم خرج الوقت، فيجب عليه الصلاة وهو أي وقت العبادات المؤداة، يعني تعريفه، ما تعريف الوقت؟ الوقت هنا هو زمن مقدر لها للعبادة شرعا، موسعا كان أي سواء أكان، هذا تعريف للوقت عند الأصوليين أو في هذا الموضع، وليس تعريفا للوقت بالصورة الفيزيائية، الوقت كده تعريف صعب جدا، ويعني يقول يعني آنات تقدر بها آنات أخرى، يكون الفلاسفة مثل هذا والفيزيائيون يرتبكون جدا، حتى الدكتور زهور قال تعريف الزمن صعب، تعريف الزمن صعب، تعريف المكان صعب، ويصعب فصل الزمان عن المكان، والمكان أيضا عن الزمان يصعب، وذلك هم يتكلموا في قضية الزمكان هو الزمان والمكان، والمكان معه لأمر ما قال الله سبحانه وتعالى، الزمن ده نسبي، الزمن ده يعني الزمن هنا غير الزمن في مكان آخر غير، والمكان هنا غير، فقال مالك مالك يوم الدين، يعني مالك الزمن، حيث لا شمس ولا قمر هناك في هذا الوقت، مالك يوم، هذا أمر يتحرك فيه العقول، يعني فإحنا على قدر ما في ما عندنا في الأصول نحتاج الوقت لتقدير زمن العبادة، في العبادة لها زمن مقدر ابتداء وانتهاء، وفي من أجله توصف الصلاة أو بقية بالأداء والقضاء والإعادة والتعجيل. طيب هنا قال وهو أي وقت العبادات المؤداة زمن مقدر لها شرعا موسعا كان كزمن الصلوات المكتوبة وسننها، أو مضيقا كزمن صوم رمضان. مضيق هو الزمن الذي لا يسع غير العبادة من جنسه، لأن الصيام صوم رمضان ما هو يسع عبادة أخرى، تصلي وانت صايم، وتسبح وانت تذكر الله وانت صايم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وانت صايم، وتتصدق وانت صايم. فهو الوقت الذي لا يسع غير العبادة من جنسه، مش تأدي صيامين رمضانين في رمضان أو يومين في يوم. مضيقا كزمن صوم رمضان أو الأيام البيض، فما لم يقدر له زمن شرعان كنذر، لأن النذر وقت العمر، ونفل مطلقين، النفل المطلق كالذكر النافلة، كالصلاة النافلة، قراءة القرآن النافلة أيضا، إن قراءة القرآن في الصلاة فرض، ونفل مطلقين وغيرهما، وإن كان فوريا كالإيمان لا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا، وإن كان الزمن ضروريا لفعله، يعني الإيمان لابد أن يقع في زمن ظرف، أيوة ظرف للفعل، فإن كان الزمن ضروريا ومن ذلك ما وقته الأمر كالحد، لا يسمى الأصل أنه لا يسمى أداء لأني وقته العمر، والعمر لا نعرف نهايته. احنا قلنا أن الوقت المقدر للعبادات ابتداء وانتهاء. طب وقت الحج بالنسبة لك وقت العمر ينتهي متى؟ لا ندري. قال وتسمية بعضهم لوقته لوقت الحج موسعا مجاز، لأن الموسع الحقيقي الذي عرفت بدايته ونهايته في الزمن، فما عرفت بدايته ولم تعرف نهايته لا يسمى موسعا مجاز. وأنت تقول سيأتي السؤال على طول، لكنهم يعبرون عنه بالموسع فيقول يقول تسميتهم له بالموسع مجاز. إذ الموسع ما يعلم إذ الموسع ما يعلم المكلف آخره وآخر العمر لا يعلمه، فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا، بل يسماهما مجازا أو لغة كأداء الدين. أداء الدين، هل هذا أداء الدين هل هو أداء اصطلاحي عند الأصوليين؟ هل هو الأداء المقصود هنا في هذا الباب؟ لا. وقضاء كأداء وقضائه أيضا قضاء لغة، فإذا قضيت الصلاة أي أديت فانتشروا، فإذا قضيتم مناسككم أديتم، لكن إحنا أداء القضاء هنا اصطلاح خاص عند الأصوليين. نحتاجه لأجل نية، سينوي أداء سينوي قضاء، احتاجوه لأجل الحكم بالتأثيم وعدمه لمن ترك حتى خرج الوقت، ولمن أدى قبل الوقت، وهكذا. نبه على ذلك العلامة البرماوي، شمس الدين البرماوي من شيوخ الشيخ زكريا الأنصاري، وله كتاب ألفية في علم الأصول اسمها النبذة الألفية في الأصول الفقهية، وشرحها في كتابه التحفة السنية مطبوع الآن 5 مجلدات، ومن شيوخ الشيخ زكريا الأنصاري، وهو هو من تلاميذ الإمام الزركشي. الإمام الزركشي من تلاميذ الإسناوي، وهكذا سلسل بقى إلى الإمام الشافعي. الإمام الشيخ زكريا الأنصاري كما قلت لكم في التعريف به المرة الأولى أنه انتهت إليه أسانيد العلوم بمصر في تقريبا في كل العلوم، في الحديث والأصول والفقه والقراءات، والقراءات معروف سند موجود في ومؤلفات محررة ودقيقة جدا ومتينة وتحتاج إلى وعي في قراءته. قال كأداء الدين وقضائه، بل يسماهما مجازا أو لغة كأداء الدين وقضائه، نبه على ذلك العلامة البرناوي. هذه المعلومة ليست من عندي، هذه المعلومة ليست من أفكاري، ليست من زياداتي، هذه نقلتها عن شيخي الشيخ العلامة شمس الدين البرماوي. نسبة العلم إلى من بركات العلم. والأصح أن القضاء تعرفه أو حد القضاء فعلها أي العبادة أو فعلها إلا دون ركع بعد وقته، يعني فعل 3 من 1 من 4 في الظهر والعصر والعشاء مثلا، فعلها إلا واحدة، إلا دون لا مش إلا واحدة فعلها إلا دون ركع بعد وقتها. والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها عزيز ليه العلماء قالوا ركعة ولم يعتدوا بأقل من ركعة؟ لماذا لم يعتدوا بأقل من ركعة؟ لماذا لم يقولوا ركعتان وقدر قليل حتى يكون أكثر من النصف؟ لماذا قالوا ركعة؟ لماذا كان المعيار عندهم ركعة في الأداء والقضاء؟ يعني قال أصل الركعة تشتمل على جميع أعمال الصلاة وما بعدها من الركعات مكرر، وما بعدها من الركعات مكرر، يعني تقرأ في كل ركعة الفاتحة وتقرأ بسورة يعني على سبيل الندب وتركع وترفع وتسجد وتقوم وتسجد وتقوم. طب الركعة الثانية تفعل هذا والثالثة تفعل هذا، كأنها لما كانت الركعة مشتملة على كل أفعال الصلاة وما بعدها مكرر تعتد بالركعة أو اعتد الشعر بالركعة. قال والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها تشتمل يعني ما دونها ليس كالركعة، في فرق بين أداء نصف ركعة وأداء ركعة كاملة في الوقت. هذا هو الفرق بين ذي الركعة وما دونها وأقل من ركعة، في فرق بينهم. نعم، أنها تشتمل أن الركعة يعني تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير. وقال معظم الباقي يا سلام، عشان تكبيرة الإحرام لا تتكرر، كل التكبيرات محرم جدا. ثم عندك السلام ليس مذكور في الركعة الأولى، يا سلام، إذ معظم الباقي ما قالش إذ الباقي لأنه ليس لا لا لا لا لا لا فليكن في عصرنا، لا لا لا لا لا نجزف بالكلام ونكيل الكلام. إذ معظم الباقي كالتكرير لها وما قالش هو تكرير، كالتكرير يضاهيه يماثله كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها ما دون الركعة، لأن دون الركعة لا يشتمل على معظم الايه، على معظم أفعال الصلاة. وقيل تعريف آخر للقضاء، القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة. فعل العبادة أو بعضها، حتى لو كان تكبيرة الإحرام يعني، ولو دون ركعة بعد وقتها خلاص. وبعض الفقهاء حقق، يا سلام كلمة حقق، فسمى ما في الوقت أداء وما بعده قضاء، لأن تسمية لكل شيء باسمه، هذا فعل داخل الوقت فهو أداء، ما فعل خارج الوقت قضاء، هذا تحقيق. قال وبعض الفقهاء حقق، فأعطى كل معنى حقه، فما فعل داخل الوقت أداء وما فعل خارج الوقت قضاء، إن كل فعل قائم بذاته، كل فعل قائم بذاته، لا ينسحب ما في داخل الوقت على إلى ما إلى خارجه، ولا خارجه لا ينسحب على داخل الوقت تداركا، أو ما بعده قضاء تداركا، تداركا ده تكبير، تداركا لما سبق لفعله مقتضى، تداركا لما سبق لفعله مقتضى، يعني كان هناك مقتضى من الشرع أن يفعل في وقت ما فلم يفعل، فأراد العبد تداركه فتداركه خارج الوقت، فهمت المعنى تداركا بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتضى، يعني سبق مقتضى من الشرع وهو دخول الوقت وأمر الله عز وجل بالصلاة حينما يكون الوقت، لقوله تعالى إن الصلاة كانت عن مكتبا موقوتا، وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس وقد دركت الشمس، فواجبت الصلاة ثم خرج الوقت، فأراد العبد أن يتدارك ففعل خارج، فعل الصلاة خارج تداركا بذلك الفعل اللي هو الصلاة خارج الوقت لما سبق لفعله مقتضى وجوبا أو ندبا، لأن النوافل أو المسنونات تقضى كما قال يعني معظم أهل العلم أو أكثر الفقهاء. وجوبا أو ندبا، سواء كان المقتضي من المتدارك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر، أم من المتدارك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر، أم من غيره كما في قضاء النائم الصلاة، كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أم من غيره، كما في قضاء النائم الصلاة ده من المتدارك والحائض الصوم، فإنه سبق لفعلهما مقتضى من غير النائم والحائض لا منهما، وإن انعقد سبب الوجوب فإنه سبق لفعلهما مقتضى من غير النائم والحائض لا منهما، وإن انعقد سبب الوجوب أو الند في حقهما، سبب الوجوب في الواجب وسبب الند في المندوب، انعقد السبب وهو دخول الوقت، الصلاة تجب بدخول الوقت، لكنه منعه مانع وهو النوم، هذا اللي يسموه الايه؟ الغفل. الغفل الغافل هو من لا يدري، من لا يدري الخطاب، في خطاب لكنه لا يدري. فالنائم غافل، والساهي غافل، والمجنون غافل، والسكران غافل. وخرج بالتدارك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده، إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده. والأصح يعني إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده لا تسمى قضاء، لا تسمى قضاء، لأن الصلاة أديت وهي صحيحة. والأصح نتيجة السورة الزيادة يقول خرج بالتدارك إعادة الصلاة المؤداة، الصلاة حدث فيها خلل وهو أعادها بعد الوقت. لا، خلل، خلل مبطل. لو مجرد إعادة الصلاة تكرارها، يعني صلى في الان صلى الوقت مرتين، كمان مثلا دخل صلى في بيتي ووجد الصلاة في المسجد فعادها معه. طب وعادها معه خارج الوقت، ويعني تأتي صورة يعني تحصل أحيانا، لأن الإنسان يصلي ثم يحصل له شك هل صلى أو لم يصلي. يعني أنا أكون منغمس في في الاطلاع، يأتي وقت الصلاة أقوم متوضأ أصلي ثم أنغمس مرة أخرى في البحث ثم أنتبه هل أنا صليت الظهر؟ ما صليت الظهر، صليت الظهر، لا ما صليت الظهر، المهم انتهى بعد انتهاء الوقت أنا صليت ولا ما صليت؟ هل مر علي وقت أقوم أتوضأ وأصلي الظهر؟ احتياطا. فهذه صلاة مؤداة للمرة الثانية لو كنت صليت خارج الوقت.